إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، وبعد ساعات ينتهي سجل عام كامل من عمر هذه الأمة، وتبدأ أمة الإسلام صفحة جديدة في دفترها لتستقبل عاما هجريا جديدا. وسبحان الله، وسبحان الله، ما أسرع مرور الأيام وانصرام الأعوام، لكن بماذا وعلى ماذا وبأي وضع أنهت الأمة عاما كاملا من عمرها؟ ما هي منجزاتها وما هي أرباحها وخسائرها؟ وهل طوت صفحة عام وهي غارمة أم غانمة، منتصرة أم منهزمة؟ هل كان عام حزن أم كان عام فرح؟ إن أمة الإسلام أيها المسلمون تمر بمرحلة من أصعب مراحل وفترات حياتها، ولا أريد في هذه الخطبة ونحن على بوادر استقبال عام هجري جديد أن أذكرك فقط بمآسي الأمة في عامها المنصرم، وما مرت به من نكبات ومآزق واضطهاد وتقتير وتشريد لبعض شعوبها، لأن كثرة الطرق لمثل هذه المواضيع دون عمل ودون تغير للحال قد يبلد الإحساس، والله المستعان. فالمسلم لكونه مسلما يجب عليه أن يعيش متفائلا مستبشرا، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. كان السؤال قبل قليل، هل كان العام المنصرم عام حزن أم عام فرح؟ لعلك تجيبني يا أخي الحبيب أنه عام الحزن في الجملة بالنظر إلى عموم أحوال الأمة. هذا صحيح، فإن الحزن والمصائب والآلام أكثر بكثير من الفرح والنصر والتمكين، لكن أولا أين التفاؤل الذي ذكرناه قبل قليل؟ ثم ثانيا، ليست هذه هي سنة الحياة أن يكون الحزن دائما حزن، فإن الحزن لا بد أن يأتي بعده فرح ولا بد. هل سمعت يا أخي الحبيب بعام الحزن الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أظنك سمعت به وقرأته في السيرة. ماذا كان بعد عام الحزن ذاك؟ إليك طرفا من أخباره عليه الصلاة والسلام: لتنزع ثوب اليأس عنك وتزداد ثقة بالله وثقة بهذا الدين وما ينتظرنا من مستقبل. عدد من الأحداث الجسام مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قائد هذه الأمة وأيضا بأصحابه في أقل من 4 أشهر، كادت أن تعصف بالدعوة في مهدها، وكانت في نظر المرجفين ومحدودي الرؤية والتفكير أحداث مؤذنة بنهاية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصار معسكر قريش على معسكر الإيمان. فما هي هذه الأحداث والتي بسببها سمي ذلك العام بعام الحزن؟ مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوجه عليه الصلاة والسلام، فماذا كان أثر وفاتهما؟ قال ابن إسحاق رحمه الله: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد، فتتابعت على النبي صلى الله عليه وسلم المصائب بهلاك خديجة، وكانت له معينا في دعوته إلى الإسلام. وهلك عمه أبو طالب الذي كان له حرزا وعضدا في أمره ومنعته وناصرا على قومه. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر التراب على رأسه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وعندي أن غالب ما روي من طرحهم سل الجزور بين كتفيه وهو يصلي، وكذلك ما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص من خنقهم له عليه الصلاة والسلام خنقا شديدا حتى حال دونه الصديق رضي الله عنه، وكذلك عزم أبي جهل لعنه الله على أن يطأ على عنقه وهو يصلي، فحيل بينه وبين ذلك مما أشبه ذلك كان بعد وفاة أبي طالب. نعم، لقد فقد النبي صلى الله عليه وسلم عضده وحاميه من قريش، فاجترأت عليه وزادت في إيذائه، حتى روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نالت قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وفقد صلى الله عليه وسلم سلوته وملاذه وأم أولاده خديجة بنت خويلد، قال عليه الصلاة والسلام عنها: لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرمني ولد غيرها. قال ابن إسحاق رحمه الله: وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك، إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها، تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس، رحمها الله تعالى رحمة واسعة. فعلا إنها أحداث تهز الكيان البشري وتزلزل الأرض من تحت أقدام الضعفاء. أما من قوي إيمانه بالله ويقينه بوعده ونصره فلا تزيده هذه الأحداث إلا تصميما وعزما على مواصلة الطريق. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد أن أحس أنها لا تعد بيئة صالحة للدعوة، خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام وإلى أن يكونوا أنصاره وحماته، وكان ذلك بعد وفاة خديجة بقليل. فماذا كان جوابهم؟ ماذا كان جوابهم؟ لقد قابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم أسوأ مقابلة، وردوا عليه أقبح رد، وعاملوه بما لم تعامله به قريش. لقد رفض الداعي ورفض الدعوة. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه، حتى إنه لم يدخل مكة إلا بجوار المطعم بن عدي. إذن ما العمل؟ ذهب السند الداخلي الذي كان يمد النبي صلى الله عليه وسلم بالراحة والطمأنينة والمساواة والمشاركة، وهلك المدافع أمام قومه الذي كان يوفر له مساحة يتحرك فيها لدعوة الناس وإبلاغ رسالة الله، وسد أقرب منفذ للدعوة يمكن أن تنتقل إليه وأن تنطلق منه. هل تنتهي الدعوة؟ هل يقف الداعية؟ هل كانت هذه الأحداث إذانا بانتصار معسكر الكفر؟ لقد أجاد الشاعر وهو يصف هذه الأحزان وهذه المصائب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ولا أبوك عن الدنيا ولم تره، وأنت مرتهن لا زلت في الرحم، وماتت الأم لما أنست بها ولم تكن حين ولت بالغ الحلم، وما جدك من بعد الولوع به فكنت من بعدهم في ذروة اليتم، فجاء عمك حصنا تستكن به فاختاره الموت والأعداء في الأجم ترمى وتؤذى بأصناف العذاب فما رؤيت في ثوب جبار ومنتقم حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القزم أما خديجة من أعطتك بهجتها وألبستك رداء العطف والكرم غدت إلى جنة الباري ورحمته فأسلمتك لجرح غير ملتئم وشج وجهك ثم الجيش في أحد يعود ما بين مقتول ومنهزم ورغم تلك الرزايا والخطوب وما رأيت من لوعة كبرى ومن ألم ما كنت تحمل إلا قلب محتسب في عزم متقد في وجه مبتسم بليت بالصبر مجد لا يماثله مجد وغيرك عن نهج الرشاد عمي. هذه الحالة أيها الأحبة شبيهة بحال الأمة في واقعها الآن حين أحكم العدو قبضته من كل جانب. فهل كانت كل هذه الأحداث إيذانا بانتصار معسكر الكفر؟ الجواب لا، والجواب كلا، بل كانت علامة على قرب انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصار دعوته وفتح أبواب أكبر وآفاق أوسع. إن مع العسر يسرا. لقد ضاقت مكة بالدعوة ورفضت الطائف استقبالها وأخذت بعض القبائل التي تأتي في الموسم تساوم عليها، بل ضاقت الأرض ففتحت أبواب السماء. لم تتأخر البشارة بهذا النصر كثيرا، ففي ذي القعدة من السنة 10 يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس فيأم هناك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يعرج به بعد ذلك إلى السماوات السبع. إن حادث الإسراء والمعراج إنما وقع إلى بيت المقدس بالذات والله أعلم، لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة الأمة الإنسانية لما ارتكبوا من الجرائم التي لم يبق معها مجال لبقائهم على هذا المنصب، وأن الله جل وتعالى سينقل هذا المنصب وستنتقل هذه القيادة من بني إسرائيل الخبث إلى بني إسماعيل الحنفاء، ستنتقل القيادة لهذه البشرية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيعقب عام الحزن أعوام فرح ونصر وتمكين. إن مع العسر يسرا. لكن كيف تنتقل هذه القيادة والرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بين جبال مكة طريدا وحيدا بين الناس؟ هل يمكن أن هذه الحالة تتغير كما يقول بعض اليائسين في وقتنا هذا؟ هل يمكن لهذه الحالة التي تعيشها أمتنا أن يكون بعدها تمكين؟ إن مثل هذا السؤال أيها الأحبة يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى، وهي أن طورا من هذه الدعوة قد أوشك إلى النهاية والتمام، وسيبدأ طور آخر يختلف عن الأول في مجراه. ولذلك نرى بعض الآيات تشتمل على إنذار سافر ووعيد شديد، في مثل قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإضافة إلى هذه الآيات آيات أخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة وبنودها ومبادئها التي يبنى عليها وسيبنى عليها مجتمعهم الإسلامي، كأنهم آووا إلى الأرض وتملكوا فيها أمورهم من جميع النواحي وكونوا وحدة متماسكة تدور عليها رحى المجتمع. ففيها إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيجد ملجأ ومأمنا يستقر فيه أمره ويصير مركزا لبيت دعوته إلى أرجاء الدنيا. ثم لم يتأخر النصر الموعود، فبعد 3 سنوات فقط من تلك الأحداث المؤلمة والكبيرة والمحزنة التي بلغت قمتها بالمؤامرة الدنيئة لاغتياله عليه الصلاة والسلام، عند ذلك ولد الفجر وظهرت تباشير النصر، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة ليؤسس هناك دولة الإسلام ويعلن انتصار الإيمان وهزيمة الكفر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن أحداث عام الحزن أيها المسلمون بما فيها من ألم ومرارة تغرس في قلوب الأتباع روح التفاؤل والإيمان والتطلع إلى غد مشرق وقطع العلائق بالخلائق والالتجاء إلى رب الأرض والسماوات والاعتماد عليه وحده جل وتعالى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لا شك أيها الأحبة أن في السيرة النبوية سلوى لكل الدعاة ولكل المسلمين حيال ما قد يتعرضون له من مشاق أو مضايقات، فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وفي السيرة أيضا سلوى لهذه الأمة حيال كل ما يكاد لها ورغم كل المؤامرات والمؤتمرات التي يحيكها أعداء الإسلام ضدها في كثير من البلدان، بل والإساءة بالاتهامات الباطلة لعلماء الأمة بمناسبة وبغير مناسبة، نقول هيهات هيهات لهم ثم هيهات. فإن أعوام الحزن التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم كان بعده أعوام فرح وفرج وتمكين. فلتثق هذه الأمة بدينها، والتثق بمستقبلها، والتثق بأن نصر الله جل وتعالى لها لا يتأخر عن موعده لعباده الصالحين، والخسارة والخزي لأعداء الدين. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يكمل الشاعر قصيدته فيقول: يا أمة غفلت عن نهجه ومضت، تهيم من غير هدى ولا علم، تعيش في ظلمات التيه دمرها ضعف الأخوة والإيمان والهمم. يوما مشرقة يوما مغربة تسعى لنيل دواء من ذوي سقم. لن تهتدي أمة في غير منهجه، مهما ارتضت من بديع الرأي والنظم. ملح أجاج سراب فادح خور، ليست كمثل فرات سائغ طعم. إن أقفرت بلدة من نور سنته فطائر السعد لم ينوي ولم يحمي. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، قال الله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. حين يدلهم الخط وتعظم الأمور ويظهر الفساد ويخشى الناس على أنفسهم وأولادهم وذويهم في مثل هذه الحالات التي تمر بالأمة، فإنه ليس لها بعد الله عز وجل إلا علماؤها المخلصون ودعاتها الغيورون. والأمة ما زالت ولله الحمد فيها خير كثير. كلنا يعلم بأن إحياء الأمة من مواتها وبعثها من غفوتها ونومها وإخراجها من عبادة غير الله عز وجل وقيادتها إلى ربها وسوقها إليه سوقا جميلا، كل هذا وغيره يكون بعد الله عز وجل على يد العلماء الكبار الذين يعيشون قضايا الأمة التي تحتاجها في كل مرحلة، ولو أدى ذلك إلى تضحيتهم بأرواحهم وهو أغلى ما يملكون. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أظنك يا أخي الحبيب سمعت بقصة الإمام البويطي رحمه الله تعالى، يوسف ابن يحيى البويطي سيد الفقهاء وصاحب الإمام الشافعي، كان إماما في العلم قدوة في العمل، زاهدا ربانيا مجتهدا متهجدا دائما الذكر. كانت قضية الأمة في وقته الفتنة بخلق القرآن، فتنة القول بخلق القرآن، فسعى بعض المرتزقة فكتبوا فيه تقريرا رفعوه إلى والي مصر فامتحنه بالقول بخلق القرآن فلم يجب رحمه الله تعالى. فقال له الوالي: قل فيما بيني وبينك. فقال: إنه يقتدي بي 100,000 ولا يدرون المعنى ولا يدرون المعنى. فأمر به أن يحمل إلى بغداد. قال الربيع بن سليمان: رأيته على بغل في عنقه حبل وفي رجليه قيد وبينه وبين البغل سلسلة فيها لبنة وزنها 40 رطلا. وهو يقول: إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت مخلوقة فكأنما مخلوقا خلق بمخلوق، ولئن دخلت عليه لأصدقنه، يقصد الواثق، ولئن دخلت عليه لأصدقنه ولأموتن في حديدي هذا حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم. وتوفي رحمه الله تعالى في قيده مسجونا بالعراق 31 و200 للهجرة. وأما الإمام نعيم ابن حماد صاحب التصانيف فقد تحمل المشاق في نفس القضية وفي نفس المسألة حماية لهذه الأمة من التلبيس. قال ابن يونس: حمل على القول بتلك الفرية فامتنع أن يجيب فسجن ومات في سجنه 29 و200 وجر بأقياده فألقي في حفرة ولم يكفن ولم يصلى عليه. وأوصى هذا الإمام أن يدفن في قيوده وقال: إني مخاصم. إنه لا خلاص لهذه الأمة من مأزقها ومن نكباتها إلا بعلماء أمثال البويطي وابن حماد وأمثالهم الذين يعيشون واقعهم ويعيشون قضايا عصرهم ثم يضحون من أجلها. نسأل الله جل وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يختم لنا عامنا هذا بتوبة نصوح، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائه جل وتعالى، وأن يجعل سبحانه وتعالى ما نستقبل من أعوام وأعوام وأيام وأيام وساعات وساعات خير أمن خير وأمن وسلام وأمن وإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لآبائنا واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولجميع موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.